النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، ولكن إن شاء فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. أما أن الإنسان يتمنى الموت، يسأل الموت، لا، لا يسأل الموت. لكن قد يحدث هذا من بعض الناس، قول مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، هذا يحدث أحيانا للإنسان لظرف طارئ معين، قد يتمنى الموت لهذا الأمر، إن يقع عليه الموت بدل هذا الأمر. على كل حال، لكن الأفضل أن لا يفعل ذلك، لا يتمنى الموت. نعم.